قال الحافظ أبو بكر بسنده عن أبي درء رفعه. أبو بكر من؟ قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور بسنده عن أبي درء رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مصمت عفى الله مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم لما نصب لما نصب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل. لا إله إلا الله محمد الرسول محمد رسول الله. طبعا هذا ضعيف، لو ثبت أقول لا قيل به، لكن حتى لو قيل لو ثبت ما يمنع أن يكون لوح من ذهب وهو كنز مالي، ومع ذلك فإن أباهم أو جدهم فإن أباهم لما وضع هذا الكنز لم يرد أن يخليه من حكم، فكتب فيه أشياء، فهو جمع بين كنزين: كنز مالي وكنز علمي، فلا يعارض ظاهر السياق والله.